تعالى في شرحه على الطحاوية. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في الحديث, سواء في حديث لا يرد القدر إلا الدعاء ولا حديث أم حبيبة, رد على من يظن أي من العوام أن النذر هو السبب في حصول الخير أو دفع الشر, ولهذا ينذر الناذرون لله علي إن شفى مريضي أفعل كذا, إن دفع عني هذا البلاء إني أتصدق بكذا. موجب هذا النذر أنه اعتقد أن النذر هو سبب جالب الخير أو سبب دفع الشر, هذا غلط. النذر لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. ولهذا لو قيل ما حكم النذر, نقول حكمه أنه مكروه. طيب, أورد الشيخ هنا حديث الصحيحين, نهى النبي عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وإنما يستخرج به من البخيل. هل النهي على بابه للتحريم أو أنه للكراهة؟ فإن صرفناه من التحريم للكراهة فما هو الصارف؟ الجواب أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. وصارف النهي من كونه للكراهة للتحريم أن الشارع أمر بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة, فقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين من نذر أن يطيع الله فليطعه. لو كان النذر منهي عنه نهي تحريم ما أمر بإتمامه إن كان طاعة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ولا يدفع شر, ليس النذر سبب للخير الذي يصيبك أو دفع للبلاء الذي رجوته بنذرك, وإنما يستخرج به من البخيل. بخل على نفسه بالطاعة بالصيام بالصدقة, فصار هذا النذر مستخرجا لهذا العمل من ذلك البخيل الذي بخل على نفسه بالطاعة. نعم. قال رحمه الله واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض, وكذلك هو, ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. متى يكون الدعاء مشروعا؟ هذا الأصل أن الدعاء دعاء الله مشروع. ومتى يكون غير مشروع؟ يكون الدعاء غير مشروع إذا كان دعاء لغير الله لأنه شرك, ويكون دعاء الله غير مشروع إذا كان فيه اعتداء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من المعتدون؟ العلماء تنوعت عباراتهم, منهم من أوصل الاعتداء في الدعاء إلى 20 صيغة أو 30 صيغة, يجمعها هذه الأصول الثلاثة: من سأل الله ما لا يصح له قدرا أو ما لا يجوز له شرعا أو ما فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى, فهذا يعدونه من إيش؟ من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله عنه. ومعنى الاعتداء التعدي والتجاوز في الدعاء ما لم يأذن الله به. نعم. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب, فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه, أي ونصف درهم آخر, فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. أو يكون المعنى ما يعمر من معمر, أي ما يطول عمر أحد, ولا ينقص من عمره, أي أنه لو لم يفعل هذا لنقص عمره. ويجوز أن يكون فيها الضمير على عمر آخر, فهذا قدر الله أن يعيش 20 سنة وهذا قدر الله أن يعيش 90 سنة. يعني ما كتب من الأعمال زيادة أو نقصا في حق الشخص أو في حق الناس كلهم فإن هذا كما ذكره جل وعلا إلا في كتاب. ما الكتاب؟ اللوح المحفوظ. ثم أخذ منه بالتقدير العمري، وأخذ منه بالتقدير السنوي الحولي، وأخذ منه ثالثا بالتقدير اليومي. نعم. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وهذه المسألة في الحقيقة ليس عليها ثمرة، لأن الثمرة أن تعرف أن ما قدر لك سيقع بكل الأحوال، وأنك أيها المخلوق لا تعلم قدر الله عليك حتى يقع هذا القدر، فتعلم أنه من قدر الله عليك. مثله صلينا العشاء وقبلها حضرنا الدرس، عرفنا أن حضورنا الدرس وصلاة العشاء أمر مقدر وقد وقع. غدا ماذا سنفعل؟ لا نعلم، فلا نعلم فيه قدر الله حتى يقع ذلك. نعم. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. الوجه الأول أن الله يمحو ما يشاء من المقادير المأخوذة المفروقة من القدر الشامل، وهي القدر العمري والحولي واليومي. الوجه الثاني وهو الأصوب والذي عليه جماهير العلماء أن الله يمحو ما يشاء ويثبت أي من الشرائع، فمنها ما ينسخ ومنها ما يبقى، وليس هذا في الشرائع فقط، شريعة موسى التي نسخت بشريعة عيسى، وشريعة موسى وعيسى اللتان نسختا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل حتى في الشريعة الواحدة ينسخ الله جل وعلا ما يشاء من الأحكام ويثبت بدلها. نسخ التحريم بالرضاعات العشر المشبعات إلى خمس، هذا مما نسخه الله في الشريعة الواحدة. نعم. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. يشير الشيخ في هالمسألة إلى أن من معاني إزالة الإشكال في الآية أو في الأحاديث وضع الآية في سياقها، أي في الآيات ما قبلها وما بعدها، فهذه من وجوه الترجيح عند العلماء، كما أن من وجوه الترجيح معرفة الناسخ والمنسوخ، كما أن من وجوه الترجيح أيضا معرفة سبب ورود الآية والحديث، فورود الآية أي سبب نزولها، هذا مما يبين ويحقق معناها ويرجح هذا المعنى على غيره، وكذلك سبب ورود الحديث، فهذه أسباب لترجيح المعنى عند الاشتباه، والاشتباه هنا كما سبق اشتباه نسبي ليس هو اشتباه كلي. نعم. قال المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. رجع مرة أخرى إلى العلم بعدما درج إلى القضاء والقدر، رجع إلى العلم فقال في حق الله لم يخف عليه شيء من عمل من لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، أي مما يعملونه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، كما سبق في علم الله جل وعلا كل شيء قبل أن يكون. وأحسن ما يقال في علم الله بيانا له وتفصيلا على أمور ثلاثة: أن الله علم ما كان جملة وتفصيلا، وعلم ما يكون، ما يكون يشمل الحال ويشمل إيش المستقبل جملة وتفصيلا، ويعلم سبحانه، وهذا الثالث، ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. أما علمه ما كان فهذا ظاهر، وعلمه ما يكون أيضا ظاهر، لكن علمه ما لم يكن أي الشيء المستحيل، لو كان كيف سيكون، قالوا هذا من كمال علم الله، وشواهده كثيرة، منها قول الله جل وعلا عن أهل النار إذا طلبوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، ما هو بهذا هي أمانيهم إذا أطبقت عليهم جهنم؟ قال الله عز وجل فيهم: ولو ردوا، أي ردوا للدنيا، لعادوا لما نهوا عنه، لرجعوا إلى ما كانوا فيه. فردهم الدنيا مستحيل، وهو ما لم يكن، علم الله هذا الذي لم يكن، لو كان كيف سيكون، بأنهم سيرجعون إلى ما هم فيه. وهذا كله يدل على كمال علمه سبحانه بخلقه، علما كليا وعلما تفصيليا. الفلاسفة قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، قالوا لو علم الجزئيات للحقه التعب والتفاصيل. وهذا كله لما كيفوا الله، كيفوا الصانع في أذهانهم وقاسوه بأمثاله، تعالى ربي عما يقولون. وما علمه سبحانه بالجزئيات إلا كعلمه بالكليات، لا يعجزه ولا يكرثه سبحانه ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا دليل على أنه يعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون، فذكر آية الأنعام وسيذكر آية الأنفال. نعم. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا، هؤلاء الكافرين، لأسمعهم سماعا ينتفعون منه. أما السماع بإدراك المسموع فقد سمعوا، وبهذا قامت عليهم الحجة، لكن لهم آذان لا يسمعون بها سماعا ينفعهم، ولهم أعين لا يبصرون بها بصرا ينفعهم، ولهم يشوفون ويسمعون. قال الله عز وجل في هذا الأمر الذي لم يكن: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. قالوا إنه، وفي ذلك رد على الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. القدرية من هم؟ هم المعتزلة، وسبق لنا أنهم نفوا علم الله، قالوا إن الله لا يعلم. طيب، القدرية، قدرية غلاتهم نفوا علم الله السابق، وعامتهم نفوا إشاءته وإرادته وخلقه. طيب الرافضة وش علاقتهم؟ معتزلة. الرافضة هؤلاء إذا أطلقوا المراد بهم الإثنى عشرية، ويراد بهم أيضا الزيدية، فإن الإثنى عشرية والزيدية بعد القرن الثالث صاروا معتزلة، تقلدوا اعتقاد المعتزلة، والمعتزلة تقلد اعتقادهم عدة طوائف: الزيدية والإثنى عشرية والإباضية، ويتقلد اعتقادهم في الأزمنة المتأخرة من يسمون بالعقلانيين الذين يحكمون عقولهم حتى في تأويل وتفسير الأدلة الشرعية. فهم ينفون علم الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وسبق الرد عليهم أنه يلزم على ذلك أن يكون الله جل وعلا سبقه جهل ثم علم، وهذا وصف لله بالنقائص والعيوب تعالى ربي عما يقولون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الدليل على أن الله لما خلق الخلق خلقهم بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. لماذا؟ لأنه أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فهذا هو موجب الخلق وغايته، تحقيق العبودية لله طاعة لما أمر واجتنابا لما نهى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق الموت وخلق الحياة وكلاهما من القدر الذي سبق به علم الله، مقصوده ماذا؟ اللام هنا لام تعليل، ابتلاء لكم بهذه الأعمال. وفي آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. عندنا مشيئة، مشيئة نافذة ومشيئة غير نافذة. ما هي المشيئة النافذة؟ المشيئة النافذة هي مشيئة القادر أو المقتدر، فأما بحق الله فهي في كل حال نافذة لا تتخلف، وفي حق القادر من غير ممن سوى الله فإن مشيئته تنفذ فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فإن مشيئته لا تنفذ. المدير في إدارته مشيئته نافذة بقدر قوته في إدارته وفي مملكته وفي حكمه. الزوج مع زوجته مشيئته نافذة بإيش؟ بقدر قوته عليها وغلبته عليها، فهذه مشيئة قادرة، مشيئة قادر بحسبه، أما في حق الله فالله قادر على كل حال، ولهذا مشيئة الله نافذة بكل حال لا يعتريها نقص. وهذا سبب أن المشيئة هي بمعنى إيش؟ الإرادة العامة، الإرادة الكونية، لا تأتي مشيئة الله بمعنى الإرادة الدينية، لأن الإرادة الدينية قد تنفذ وقد لا تنفذ. أراد الله من الكافر أن يؤمن، هل آمن؟ ما آمن. فلا يقال أن مشيئة الله لم تنفذ فيه، حاشا وكلا، لأن هنا المشيئة بمعنى الإرادة العامة، أما الإرادة الخاصة فلا تأتي بمعنى المشيئة أبدا. قال: مشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وسيذكر الأدلة عليها من القرآن. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا ذكر سبحانه أن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، إذن مشيئة العباد غير نافذة، ومشيئة الله نافذة لأنها استوعبت مشيئة الخلق والعباد. نعم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما كان لهؤلاء الكافرين المعاندين أن يؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمانه، إلا أن يشاء الله إيمانهم، أن يريده كونا سبحانه وتعالى. أما إرادة الله إيمانهم شرعا ودينا فقد حصلت، لأن بعث الرسل وأنزل الكتب وأقام الدلائل، لكن لم يؤمنوا، عاندوا. نعم. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لو شاء ذلك سبحانه لآمن كلهم، وهذا لأن مشيئة الله لا بد من تحققها ونفوذها. وسبق أن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة إيش؟ المشيئة، أن ما شاء الله كان، وما لم يشأه سبحانه لا يكون، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع، لكن ما أراده دينا وشرعا قد يقع وقد لا يقع. ولهذا سبق لنا في التفريق بين الإرادتين أن الإرادة الدينية قد تتحقق وتأتي مثبتة ومنفية، أما الإرادة الكونية فلا بد من تحققها ولا تتخلف، ولا تأتي في القرآن إلا مثبتة. ونزلوا آيات المشيئة مشيئة الله تجدونها أنها بمعنى الآيات التي في إرادة الله، الإرادة الكونية الشاملة العامة القدرية. نعم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية من الأنعام، هل فيها ذكر المشيئة؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أين المشيئة هنا؟ لأن الإرادة هذه هي العامة وهي بمعنى المشيئة، ولهذا مشيئة الله هي إرادته العامة، لا تأتي مشيئة الله بإرادته الإرادة الخاصة. نعم شيخ حسن الله عليك، في الأولى تحتمل لكن في الثانية يعني ما تحتمل. فمن يريد أن يضله قررناها لكم، حط هنا بدل يرد يقدر، وحط يحب، شوف يستقيم المعنى ولا ما يستقيم. فمن يقدر الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يقدر الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فاستقام المعنى. أما لو حطت معناها يحب ما يستقيم المعنى، بل تورث التناقض، تعالى ربي عن ذلك. نعم. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وهذا أيضا في تنزيل آيات الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فقوله جل وعلا إن كان الله يريد أن يغويكم، أي الإرادتين الكونية، أي يقدر أن يغويكم أو يشأ أن يغويكم. طيب في قوله إن أردت أن أنصح لكم، أي الإرادتين الكونية ولا الدينية؟ لا، إرادة نوح عليه السلام، إرادة نوح ما لها علاقة بالإرادة الشرعية ولا الكونية. أي نعم. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. حط بدل يشأ يرد، من يرد الله أن يضلله، ومن يرد يجعله على صراط مستقيم، فدل على أن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. سم إيه؟ طيب في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الضمير فيه هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الناطق ولا المنطوق؟ ترى المحققين من العلماء يرون أن الضمير يرجع إلى المنطوق وهو الوحي القرآن والسنة، والقول الثاني وهو حق أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي في تصرفه وفي تشريعه ما هم من عنده إنما من وحي الله له، لكن هو في الأول أظهر إن هو، أي هذا المنطوق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام له مشيئة، منها مشيئة دينية وإرادة دينية، وله إرادة نفسية، فلا يصح أن نقول أن إرادة النبي بالإطلاق إرادة شرعية، لا، لأن الإرادة التي تفصل شرعية ودينية هي إرادة الله، إرادة غير الله لا، ما يقال أنها شرعية ودينية. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه إرادة البشر، إرادة شعيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إرادة شعيب. لكن هذا النبي في مراداته الدينية داخلة في إرادة الله الدينية باعتبار أنه رسول الله ويبلغ دين الله، لكن ما يدخل في تقسيم الإرادتين لأن الكلام خاص في إرادة الله لا في إرادة المخلوق. نعم. ها؟ وش فيها؟ ها؟ أي؟ لا لا، ما له علاقة بالإرادة. هذه ما له علاقة بالإرادة. هذه هداية المخلوق، وهي هداية الإلهام والتوفيق. نفاه الله عن رسوله وأثبت له إيش؟ أنه هداهم هداية الدلالة والبيان والإرشاد عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا دليل عقلي في إثبات أن مشيئة الله نافذة ومشيئة المخلوق غير نافذة. لو أنها لم تنفذ مشيئة الله لدل ذلك على عجزه، والعجز ضعف، وكلاهما لا يليقان به سبحانه. اللازم الثاني القبيح أننا لو قلنا إن مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الله، أي نفذت مشيئة المخلوق ولم تنفذ مشيئة الخالق، صار في هذا انتقاص لمن؟ للخالق، وبالتالي قدح هذا الانتقاص في ربوبيته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. أما إيمان المؤمنين أن الله جل وعلا ما شاءه في كونه نفذ، رضي من رضي وغضب من غضب. أما المخلوق فقد تنفذ مشيئته بحسب قدرته وقد لا تنفذ. ولهذا يلزم على أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله ماذا؟ أن الله مقهور، والمقهور عاجز، والعاجز غير قادر، ومن كان مقهورا وعاجزا وغير قادر لا يليق أن يكون ربا. فمن لاحظ هذه اللوازم استلزم عليه بإيمانه أن ينزه الله عن هذا النقص. لهذا قال الشرح: فتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نقف على هذا الموضع، نبحث له تتمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على شيخ. صلى الله عليك. القول الأخير هذا قول من؟